المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى. الحلقة الثانية عشرة. إن أذن لبى في شوق لله يؤرقه حسابه، إن نسي الله يذكره بالله قليل وصحابه. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، إخواني، اليوم نتكلم عن خلق جديد من أخلاق المسلمين، ألا وهو الصدق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع الصادقين. والصدق لغة هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، يعني مطابقة القول لما في القلب. إنسان يتكلم بشيء يكون في قلبه نفس هذا الشيء ولا يخالف. واصطلاحا الوفاء لله سبحانه وتعالى بالعمل، وقيل هو موافقة السر النطق، وقيل هو استواء السر والعلانية، يعني أن الكاذب علانيته خير من سريرته، فالمنافق ظاهره خير من باطنه. وقال بعض أهل العلم: الصدق هو القول بالحق في مواطن الهلكة، والصادقين ينفعهم الصدق. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاحذر أخي الحبيب، كثير من الناس يكذب ويبرر لنفسه الكذب، يقول هذا يعني يجوز، هذا لمصلحة شرعية، هذا لكذا وكذا. نعوذ بالله من الخذلان، ويظل يكذب حتى يكتب عند الله سبحانه وتعالى كذابا. وأي مصلحة في معصية الله سبحانه وتعالى؟ وإنما الكذب يجوز عند لقاء العدو، وعند الإصلاح بين الناس، وبين الزوج وزوجته، ولكن بشرط ألا يكون في مسائل الحقوق. لا يأتي في مسائل فيها حقوق ويقول هذا إصلاح بين الناس، وإنما الإصلاح بين الناس في غير مسائل الحقوق يجوز له الكذب آنذاك. مثلا إنسان تكلم في حق إنسان بينه وبينه مشاجرة، فسبه ولم يسمع الآخر، فأنت تذهب وتقول: هذا الإنسان يتكلم عنك بالخير، فهذا آنذاك كذب، ولكن أباحه الله سبحانه وتعالى، بل هو مستحب في هذا الباب. وفي صحيح الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: آية المنافق ثلاث، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فيا أيها المسلم، كلمة المسلم توحي لسامعها بكل معاني الصدق والشهامة والإخلاص، فلا يليق بك إلا ذلك. أخي الحبيب، أنت تحمل دعوة، وأنت تمشي تحمل دعوة بأخلاقك بأفعالك، تحمل دعوة، فرب داع إلى الله سبحانه وتعالى بقوله وهو يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بفعله. احذر من ذلك أخي الحبيب، احذر أن تكون تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، بل وقد يكون إنسان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وهو يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بأفعاله، يكذب مسلم، يكذب. نسأل الله السلامة والعافية. فأخي الحبيب، لا يليق بك أن تتصف بصفات المنافقين، وصفات المنافقين أبرزها الكذب. فقل الحق، ولا تخش في الله لومة لائم، ولو على نفسك، واعلم أن الكذب لا يجوز إلا في المواضع التي ذكرناها، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. وكذلك لإنقاذ نفس مسلم أو ماله إذا كان مطلوبا بظلم، فأن ذاك يجوز لك أن تكذب. إذا كان مطلوبا بظلم وأنت تعلم يقينا أنه مظلوم فيجوز لك أن تكذب آنذاك، غير ذلك لا يجوز، غير ذلك لا يجوز. وأخطر من ذلك الذي يربي أبناءه على الكذب، كن في البيت، يأتي أحد يطرق الباب، يخرج الطفل الصغير: من؟ قل: أين أبوك؟ فيأتي فيقول: قل له ليس موجود، فيربي ابنه على الكذب. ثم بعد ذلك إذا كذب الولد يضربه ويعاقبه، أنت الذي ربيته على ذلك، أنت الذي جوزت له الكذب وجعلته يستهين بالكذب. فاحذر أخي الحبيب، وإياك وخصال المنافقين. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.